ساكت عن الخلق، متأسف للتعبير يعني، إنما لمجرد الإيضاح يبقى لازم هو فياض من الأول الأزل لآخر الأبد، يبقى العالم قديم، ويستند في هذا إلى القاعدة دي، الإيجاد الدائم والجود الدائم والإفاضة الدائمة كمال له تعالى، فلا يتوقف عن الخلق أبدا. وانت مسلم انه لا يتوقف عن الخلق في الأبد، كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، سلم بالخلق الأول في الأزل، فهمتني؟ هذا تطبيق. احنا بنقول فيه فار ده اللي جاي، خد بالك بقى، ادي المثال، ان لو قبلها يعني الذات تقبل او يقبل على حسب الماتن، مش عارف انتم معايا ولا لا، لكن الشارح بيأنس، اذا لم تكن قابله مش قابلا لها، لم يمكن الاستدلال بكونها كمال اتصف الذات. الا ترى يعني الا ترى ان القائلين بقدم العالم استندوا الى تلك النظريه، مش المعتزله، تلك المعتزله يستحيل يقولوا بقدم العالم، ده هم يروا ان الفارق الوحيد بين العالم والله هو القدم في حقه تعالى والحدث في حق العالم. الاتهام ده الحقيقه جائر ومنافي، وقد قررت هذا في البحث الاول وهو الامدي وراء الكلام، قلت ان الكلام ده اتفق مع اصول المذهب، وذاك واحد من مناقشيه الله يكرمه عايش طيب، وقد اخطات في ترحم عليه، اسمه الدكتور يحيى هاويدي، عارفينه موجود، وانا كتبت في بعض الابحاث، فقدنا رجلين اللي هو بتاع اسكندريه احمد صبحي واستاذنا الدكتور يحيى هاويدي، لكن يحيى هاويدي في بيته حتى الان، ولكن معتكف مريض. وقلت لواحد من اخواننا عايزين نشوف، فقال انت بتقول مش عارف ايه كده يومها، عشان هو ما بيحبش علي سامي النشار، انت ماشي ورا سمويه وبتقول كذا، فدفعت ثمن علاقتي بعلي سامي النشار. قلت له ده طب واللي بعدها ايه؟ انا بقول هذه التهمه لا تصح لانها لا تتفق مع اصول المسلم، ونزول وصف المعتزلة بهذا. فوجئ، والشيخ قاسم قال عارفين اللي بيطلام يضل عمال يتكلم قدامكم كده، كان ساكت خالص وما بيش، امال يعني انا هسكت يعني؟ قال سيدنا عمر لو كنت قلتها لقد كان احب الي من حمر النعم. عارفين القصه دي؟ لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ولمين اللي ألقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فانقدح المعنى في ذهن عبدان، بس استحيا وهو شاب صغير، ومين اللي قال الإجابة؟ إذا جاء نصر الله الفاتح. إن الله تعالى ينعم نبيا لنفسه، أنا خلاص الحكاية قربت. ففهمها، ولكن ما قالهاش، وراح قال لابوه في البيت الحكايه دي كانت في دماغي بس انا ما قلتهاش، استحييت. قال له لئن كنت قلتها. واضح يا ساده، انت معنا يا شيخ ابراهيم، ما تلم الحاجات اللي زي كده، مش تقول لي مش عارف ايه. لا بأس، ولكن كان في واحد اسمه عبد الرحمن القرضاوي، تلميذ عندنا في دار العلوم، هو الآن نجم إعلامي، ويعني نغزني نغزة بسيطة كده، قالوا لي ده كان مؤدب جدا معاك، ده هو مع الآخرين يعني، فده كان

اللي كله خالص ده العقل، ولكن الذي يمكن أن يكون مركبا من نقل خالص أو من عقل ونقل هو ما يسمى بدليل السمع، وهو ثلاث أشياء عشان نعرف من دلوقتي: الكتاب والسنة والإجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، رمي الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها، الله الله يا رايح، الله الله أكبر، رمي الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها، الله الله يا رايح. I'm